أعوذ بالله من فقري ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائرة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلات، حيث كان الكلام عن كتاب العتق وما يتعلق وما يلحق بكتاب العتق هو كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلات. قال: كتاب التدبير، أي هذا كتاب التدبير. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، والتدبير مضاف إليه. ما المراد من التدبير؟ التدبير هو عتق العبد، ولكن ليس عتقا مباشريا، وإنما هو عتق العبد المرهون بوصاة المولى، أي بعد موت المولى مباشرة يكون هذا العبد حرا. قال: التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد، وأظهره الجواز ومستنده النقل، أي الروايات. والعلم به، أي والعلم بالتدبير، الضمير هنا المتصل مع الباء يعود على التدبير، أي والعلم بالتدبير يستدعي بيان ثلاثة مقاصد، يستدعي بيان ثلاثة مقاصد. الأول، أي المقصد الأول في العبارة وما يحصل به التدبير، والصريح، أي والصريح في العبارة التي تدل على التدبير، أنت حر بعد وفاتي. فإذا قال المولى لعبده أنت حر بعد وفاتي، فهذه عبارة صريحة على إرادة التدبير لهذا العبد. أو إذا مت فأنت حر، عبارة صريحة. أو إذا مت فأنت عتيق، أو إذا مت فأنت معتق، فهذه عبارات صريحة تدل على التدبير. ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط، وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر، كقوله هذا أو هذه أو أنت أو فلان. وكذا لو قال متى مت أو أي وقت أو أي حين، فإن هذه لا تتنافى مع العبارة الصريحة في التدبير. وهو ينقسم، الضمير هنا في وهو يعود على التدبير، أي والتدبير ينقسم إلى مطلق كقوله إذا مت مطلقا، وإلى مقيد كقوله إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه، أو في شهري، أو في شهر كذا. فهذه مقيدة. ها ولو قال انت مدبر واقتصر لم ينعقد، لم ينعقد، لان هذه عبارة لا صراحة فيها. اما لو قال فاذا مت فانت حر صح، وكان الاعتبار بالصيغة بما تقدمها. ولو كان المملوك لشريكين يعني بين اثنين فقال اذا متنا فانت حر انصرف قول كل واحد منهما الى نصيبه وصح التدبير، ولم يكن معلقا على شرط، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه، ولو خرج نصيب أحد ما تحرر وبقي نصيب الآخر أو بعضه رقا، ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت. ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان. نعم. لأن القسم الآخر سيكون حرا، ولكن باعتبار التدبير، فعبارة التدبير تجعل الحرية هنا متوقفة على موت المدبر. لا، هذا يختلف على المدبر، لكن الفن نعم. أما المدبر أو المكاتب. ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان، الأول النية، فلا حكم لعبارة الساهي ولا الغالط ولا السكران ولا المكره الذي لا قصد له. عليكم السلام ورحمة الله. وفي اشتراط نية القربة تردد، والوجه أنه غير مشترط. الشرط الثاني تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور بين الأصحاب، فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان مثلا، لم ينعقد، لأنه لابد أن يكون مجرد عن الشرط والصفة. وكذا لو قال بعد وفاتي بسنة أو بشهر، وكذا لو قال إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا ولا كتابة. والمدبرة رق له وطئها والتصرف فيها، فإن حملت منه لم يبطل التدبير، ولو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث، وإن عجز الثلث عتق ما بقي منها من نصيب الولد، لأن الولد سيملكها أيضا، وقلنا على أنه يملك وينعتق نصيبه من أمه. ولو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه، ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. وقيل له الرجوع والأول مروي. وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه، ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده. دبر مثلا الأمر هناك تدبير حمل بعد ذلك ورجع في تدبير هذا الحمل إذا وقع في أثناء التدبير يكون حرام. مر علينا قبل قليل رأيان، رأي يقول بأن التدبير يشمل ماذا ولده، فلو رجعوا عن تدبير الولد يكون مدبر، والقول الآخر لا أنه حتى الولد يبقى كأمه. قال ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده، يعني احتمال تجدده بعد التدبير مو قبل التدبير. ولو كان لدون ستة أشهر كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير، ولو دبرها حاملا قيل إن علم بالحمل فهو مدبر وإلا فهو رق، وهي رواية وشاء عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. وقيل لا يكون مدبرا لأنه لم يقصد بالتدبير وهو أشبه. الثاني في المباشر، ولا يصح التدبير إلا من بالغ حاقل قاصر مختار جائز التصرف، فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره، وروي أنه إذا كان مميزا له 10 سنين صح تدبيره. طبعا الروايات موجودة بالنسبة إلى ابن 10 سنوات يصح طلاقه، تصح وصيته، تصح نكاحه، وأيضا يمكن أن يكون منه الحمل، احتمالية موجودة وإلى غير ذلك. ولا يصح تدبير المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الساعي. وهل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا. ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره، ولو مات في حال ردته عتق المدبر، هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة، أما إذا عن فطرة انتابع. ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عام وفيه تردد والتعارض بين الأدلة. ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد، ولو كان عن فطرة لم يصح. وأطلق الشيخ الجواب وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة. ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه، يعني إذا دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد فنظر إن رجع السيد عن تدبير بالقول بيع عليه وجوبا قولا واحدا، وإلا ففي بيعه عليه قولان أضرهما ذلك انتفاء السبيل الكافر على المسلم. سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع، ولو مات قبل بيعه وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه، ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله وكان الباقي للوارث، فلو كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه. ويصح تدبير الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه، ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح. الثالث في الأحكام يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.